أنشدي الأحزان بالله، تحملي بزينة بساعة واحدة اشقد مصايا بالقلوبة انصاف، ومن ذكر هاي المصايب روحي تتعذب. انشدي أحزان بالله، تحملي بزينة بساعة واحدة اشقد مصايب بالقلوب تنصاب، ومن ذكر هاي المصايب روحي تتعذب. بساعة واحدة على النهار فوق قدت أبو وصار أبو لما جديد بخده الذاب. بساعة واحدة على النهار فقدت أبو صار أبو اليمة جديد بخده الذئاب، يعني لا حامي ولا والي ولا كافي، يعني لا حامي ولا والي ولا تحزن لمن تبكي على من محتارة حتى بالحزن، حتى السماء صارت تون تهيل الألم هدمة حفرة على الخد الدم ذاب الجفين مثل الشمع، كل المصايب تجتمع عطشان سقوها ضما. تحزن لمن تبكي على من محتارة حتى بالحزن، حتى السماء صارت تون وتهيل الألم هدمة حفرة على الخد الدمع وذاب الجيفين مثل الشمع، كل المصايب تجتمع عطشان سقوها ضما. دم أبو سكينة جراب من حاراه خنصرة ترمى البيت جثة المتعفرة فوق الثرى من منظرة راس الطفل شاف دم أبو سكينة جرى من حرى في خنصرة ترمل بالترى وجثت المتعفرة فوق الثرى من منظرة راس الطفل شاف احزن لمن تبجي على من محتارة حتى بالحزن حتى السماء صارت تون تهيل الألم هدمة حفرت على الخد الدمع ذاب الجفين مثل الشمع كل المصايب تجتمع شان سقوها ضمى دم أبو سكينة جرى من حرى من خنصرة ترمل بالترى وجثة المتعفرة فوق الثرى من منحرة راس الطفل شاف دم أبو سكينة جرى من حرى من خنصرة ترمل بالترى وجثة المتعفرة فوق الثرى من منظرة راس الطفل شاف راس الطفل توجهت لجسمه تعزي فاطمة توجهت لجسمه تعزي فاطمة يا زهرة شوف الحسين بلا يراس وتالي بالشريعة كافل الوديعة تالي بالشريعة كافل الوديعة تقلب جفة وتصيح يا عباس جيت قبل يا أبو فاضل أياديك لا تخاف علي في ولية أعادي يضربوني كلمة يا عباس ناديك مدري اكتب لي القدر أرجع لوادي جيت قبل يا أبو فاضل أيادي لا تخاف علي في ولية أعادي يضربوني كلمة يا عباس نادي مدري يكتب لي القدر وارجع لوادي عيزي بالثرى صبغ بدمومه يومي ما رحم سبق على يومه قل لي شو اللي اقصى همومي لو همومك مو حش الليالي من بعد نجومك جيت قبل يا ابو فاضل ايادي لا تخاف علي في ليت اعادي يضربوني كلمه يا عباس نادي صبغي بدمومك يومي ما رح مصبغي على يومك. قل لي شلي اكسر همومي لو همومك مو حش الليالي من بعد نجومك، مو حش الليالي من بعد نجومك، مو حش الليالي من بعد نجوم. أمي المصايب صرت أنا ومعرفة بحزاني، أمي المصايب صرت أنا ومعرفة بحزاني. نادي أخويا أبو الفضل بس الحزين ناداني، وحاجيت أبولي أمه وأسى بس الجروح حاجاني. جيت ويا إخواني وغصوا أرجع بلاي إخواني، غريبة من مصيبة المصيبة هذه أقداري. إي أطالب من أطالب يجيني وياخذ بثاري، غريبة من مصيبة المصيبة هذه أقداري. إي أطالب من أطالب يجيني وياخذ بثاري. أم المصايب صرت أنا ومعرفة جيت أبولي يما وأسف بس الجروح حاجاني. جيت ويا إخواني وغصوا أرجع بلاي إخواني، أي غريبة من مصيبة المصيبة هذه أقداري. أي داري إيه أطالب من أطالب يجيني وياخذ بثاري، يجيني وياخذ بثاري.